ما حكم الصلاة مع كشف الرأس؟ وهل تصح صلاة الرجل في البيت في بعض الأوقات مع قدرته على الذهاب إلى المسجد؟ أفيدنا أفادكم الله. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومعناها عند كل صلاة، إلا أن هذا الأمر أمر ندب وليس بأمر إيجاب لما أصرفه من الأعمال العملية، ولكن مع ذلك ينبغي للمسلم أن يعتني عند أداء الصلاة بأن يكون على حسب القدرة بأحسن حالات هيئة لباسه. والصلاة صحيحة إذا صلى المسلم حاسر الرأس، فإن ستر الرأس ليس من شروط الصلاة، وإنما يشترط للصلاة أن يستر المرء عورته إذا كان قادرا. وقد أمر أيضا ألا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، فإن بعض الناس قد يصلي بإزار فقط مع قدرته على الارتداء برداء، بل ربما وضع رداءه أو صلى بسراويل بدون فنيلة مع قدرته على تغطية كتفيه، وهذا يكون قد خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعصى الله في هذا العمل، لأن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله جل وعلا، وطاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طاعة لله سبحانه وتعالى. أما الصلاة في البيت فلا يحل للمسلم أن يصلي في بيته مع قدرته على حضور الجماعة إلا من عذر، والعذر هذا يعد مؤثرا في القدرة، فإذا كان عاجزا عن حضور الجماعة لمرض أو خوف أو غير ذلك صح له أن يصلي في بيته، ومع ذلك لو صلى فالصلاة صحيحة لكنها صلاة ناقصة، إنه ثبت في الصحيحين أن صلاة المرء في مع الجماعة تفضل صلاته في بيته وفي حيه ب27 درجة، فالذي يفوت 27 درجة على نفسه مع قدرته على إدراكها إنما هو في الحقيقة زاهد بفضل الله، راغب عن ثوابه، متهاون بهذه العبادات العظيمة. والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.